لا يلزمه قضاؤه ولا إعادته. واضح؟ طيب نتوقف هنا إن شاء الله ونكمل يعني مباحث الأمر في الدرس القادم إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.